أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بعد انتهائنا من سورة الماضية سورة والطارق ننتقل إلى السورة التالية وهي سورة الأعلى، وسميت كذلك لقول الله جل جلاله في ديباجتها وبدايتها سبح اسم ربك الأعلى، وهي سورة مكية كالسور الماضية تشتمل على 19 آية نزل بها الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب نبي الله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. ومن أجل ذلك سميت مكية. وهكذا ما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة أو الطريق إلى مكة قيل عنه مكي في علوم القرآن، وما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة منورة أو الطريق إليها سمي ذلك وحيا مدنيا وصورا مدنية. ومفسرون وعلماء الكتاب الكريم لم يكد يجمعون على المكي من المدني إلا في بعض السور، وفي سور أخرى قيل مدنية وقيل مكية وقيل فيها المكي وفيها المدني. سبح اسم ربك الأعلى. وهذه السورة هي مكية وقيل عنها مدنية، واحتج بكونها مدنية بكونها مكية أن البراء بن عازب عندما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا للمدينة قال لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت قد قرأت سبح اسم ربك الأعلى. فمعنى ذلك أن النبي عندما جاء المدينة مهاجرا صلى الله عليه وعلى آله كانت هذه السورة قد أوحي إليه بها. ومعنى ذلك أنه قد أوحي إليه بها وهو في مكة المكرمة. بهذا احتج الحافظ ابن كثير. وهذه السورة يقول الرواة في الصحاح والسنن. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنكر على معاذ بن جبل أن يصلي إماما بالناس بسورة البقرة وسورة آل عمران فقال له بعد أن لامه وعاتبه: يكفيك أن تقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، ويكفيك أن تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك الأعلى. وهنا حاولوا أن يقولوا إن هذه الكلمة اسم هي صلة، أي ربطت بين المبتدأ والخبر، بين الفاعل والمفعول، والمعنى تام بغيرها. قالوا بدليل قول الإنسان وقول النبي نفسه عليه الصلاة والسلام عندما تلا ما أوحي إليه به سبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: جعلوها في الركوع. وعندما نزل عليه قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: جعلوها في السجود. وعليه وعندما كانت كذلك لم نقل سبحان اسم ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم، سبحان اسم ربي العظيم، ولكن علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول عندما تلا قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. وعندما أنزل عليه: سبح باسم ربك العظيم، قال: سبحان ربي العظيم. وهكذا أخذنا نذكرها راكعين وساجدين: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ولم نقل سبحان اسم ربي الأعلى، سبحان اسم ربي العظيم. وهذا لا يكفي في الاستدلال على أن الاسم هنا هو صلة، أي زائد، وليس في القرآن زائد. فكل كلمة وكل حركة إما هي تتعلق بالمعنى، أو هي تتعلق بالإعراب، أو تتعلق باللغة، أو تتعلق بكل ذلك. فسبح اسم ربك الأعلى، أي قدس تسمية ربك، ونحن مأمورون بهذا. فمن جاء لاسم الله العظيم، اسم الجلال الله، وحاول أن ينتقصه، حاول أن يمتهن به، كفر وخرج عن الإسلام وحل بذلك دمه. فنحن مأمورون من الله أن نسبح ونقدس ونحترم ونعبد الله جل جلاله مع تقديس اسمه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي كلها أسماء دالة على الذات العليا، على الاسم العظيم الأعظم الله. ولذلك هذا الاسم الكريم وهو مقتصر على اسم الله جل جلاله لا يسمى به أحد. فسبح اسم ربك الأعلى، أي لا تذكر مع هذا الاسم الإلهي، لا تسمي به أحدا، واحترمه وقدسه واجعله خاصا بالله بالجلال والإكرام. وإن كان المعنى العام سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك، أي صلي له، لا نزهه عن كل من قصر، عظمه بكل كمال، نزهه عن كل ما يشبه الخلق، ارفع شأنه وهو رفيع بغيرنا. وإنما هي عقائد لا يتم إسلام المسلم إلا بها. سبح اسم ربك الأعلى، اعبد ربك وعظم وسبح، صل له، أفرده بالعبادة، خصه بالعبادة. والتسبيح الصلاة، والتسبيح الذكر، والتسبيح التقديس والتعظيم، وكل ذلك يجب علينا أن نفعله مع الله جل جلاله. ومن هنا أمرنا عليه الصلاة والسلام عند نزول هذه الآية نقرأها في السجود. فربنا الأعلى، ربنا العلي الأعلى، الرحمن على العرش استوى، ربنا العلي الأعلى، العظيم، العلي، العالي، الذي لا ينال مقامه ولا جلاله ولا منزلته أحد من خلقه، فهو المنفرد بالخلق، المنفرد بالتعظيم بين خلقه، المختص بالعبادة، والمختص بالتسبيح، والمختص بالذكر جل جلاله وعظم شأنه. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى أي أعلى من العالي، هو أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل هنا على غير حقيقته، لأن معنى أفعل تفضيل أي المشاركة والزيادة، أي اشترك اسمان أو شيئان في شيء وزاد من وصف بأفعال التفضيل على المفضل عليه. وهذا ما كان ولن يكون مع اسم الله جل جلاله. ليس هناك عال وأعلى، فهو العالي جل جلاله، وهو الأعلى المقدس المعظم وحده جل جلاله. لا يوازن بنبي، بملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا أحد من خلقه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وإطلاق خلق مع عدم ذكر المخلوق معناه للعموم، أي خلق كل شيء، خلق السماوات والأرض، خلق الملك والجن والإنس، خلق الطير والحيوان، خلق هذا الكون بكل ما فيه جل جلاله، وانفرد بذلك. هو الخالق لا خالق معه، وهو المنشئ لا منشئ معه. خلق فسوى، سوى ما خلق، أحسن خلقته، وأحسن تفصيله، وأحسن جملته، أحسن كلياته، وأحسن جزئياته. خلق الإنسان فسواه بالعينين الباصرتين، بالأذنين السميعتين، بالشفتين، الذائقتين، والمساعدتين على الكلام، وبقية أعضاء الإنسان. سوى طوله، وسوى عرضه، وسوى شكله بغير شويه مع تمام التناسق. خلق كذلك كل ما خلق، سواه وعدل، أحسن خلقته في جزئياته وكلياته. ترى الحيوان وتقول هذا جميل بين الحيوان، لسوية خلقه، لسوية الله لخلقه جل جلاله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. هذا رب الأعلى جل جلاله، هو الذي انفرد بالخلق وانفرد بتسويته وتجميله وتحسينه وكمال خلقته، خلقه فألهم إلى أعماله إلى ما يصلحه وأبعده عما يؤذيه. وذاك المعنى الثاني في قوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر الأقدار، قدرها الله جل جلاله قبل خلق الخلق بخمسين ألف عام، وكان عرشه على الماء. قدر خلق الإنسان فيما يستقبل من الأيام، فخلق قدره سنين عمره حياته، أشقي هو أم سعيد، أمؤمن أم كافر، أفقير أم غني، أذكر أم أنثى، كم سيقيم في رحم أمي، من سيكون أبا ومن ستكون أما، وفي أي بلد سيخلق وفي أي عصر سيوجد. هذه التقديرات كلها لم يفعلها إلا هو جل جلاله، فرد بتقديرها وبزمنها وبخلقها، لم يشركه فيها أحد ولم يشرك فيها أحد. وكل ما ادعاه هؤلاء الوثنيون عبدة الأصنام المشركون بالله، جعلوا لله شريكا بزعمهم وبهرائهم. أما كون هذا الشريك خلق فسوى أو قدر فهدى، ذلك لا يدعون، لا الكفرة السابقون ولا الكفرة اللاحقون. فلم يكن ولا يوجد من يعبد الأصنام، يعبد الأوثان، يعبد مريم، يعبد عيسى، يعبد العزير، يعبد الملائكة، يعبد الجن، يعبد الإنسان. لا يوجد من عبدة هؤلاء من الوثنيين والنصارى واليهود والمشركين بالله أن يزعم أن عيسى اشترك مع الله في الخلق، اشترك مع الله في التسويات، اشترك مع الله في التقدير. ولم يزعم ذلك من عبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهذه الأحجار التي لا تعي ولا تعقل، وإنما هي ضلالات توارثوها عن الآباء عن الأجداد. وحتى عندما ناقشهم أنبياؤهم ورسلهم في هذه الكفرات الصلعاء من أين أتوا بها، قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا بهم مهتدون. حجتهم التقليد ودليلهم القردية والببغائية، تقليد ما لا يعقل وعمل ما لا يدرك وما لا معنى له. الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي قدر، والذي سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر الأقدار وسواها في القدر قبل خلق الخلق بخمسين ألف عام، وهذا العام لا ندري مدته وزمنه، هل هو من أعوام الأرض أو من أعوام الآخرة، الذي اليوم فيه كألف سنة مما تعدون. ولكننا نفهم من ذلك الكفرة الكافرة أن الله خلق الخلق وقدر حياتهم ووجودهم عند وجودهم قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام، قبل أن يخلق سماء أو يخلق أرض، وإنما كان العرش وقد خلق، وخلق قبله الماء وكان العرش على الماء، خلق الخلق قدر الخلق قبل خلق الكون بخمسين ألف عام وكان عرشه على الماء جل جلاله وعز مقامه. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، الرب الأعلى الذي نسبحه ونقدسه ونصلي له صباحا ومساء وزوالا، حضرا وسفرا، ليلا ونهارا، ولمدة حياتنا منذ البلوغ إلى لقاء الله جل جلاله والإقبال على الدار الآخرة، والذي قدر فهدى، قدر للخلق ما قدره وهداه لما قدره لهم، خلق الإنسان وقدر ما سيخلقه عليه قبل خلق الكون بخمسين ألف عاما، وعندما خلق الإنسان فعلا هداه لما قدره له، هداه لأن يكون علقا وقبل ذلك نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم هيكلا عظميا بلا لحم ثم كساه اللحم، وهو في كل ذلك في قرار مكين في رحم أمه، ثم هداه للخروج من قبلها، ثم هداه لأخذ ثدي أمه وأنه به يحيا إلى مدة معلومة مسمى، ثم بعد ذلك هداه للحبو فالمشي فالنطق فالسمع فالبصر فالاهتداء لما خلق الله له، وقل مثل ذلك عن كل خلق الله إنسانا وملكا وجنا وحيوانا وطيرا، خلق الملائكة وغذاها بالتسبيح والتسبيح لها كالنفس لنا تعيش بهذا التسبيح كما يعيش الإنسان بالنفس، فلو انقطع نفس الإنسان انقطعت حياته، ولو انقطع ذكر الملاك أبترت كذلك حياته، وهكذا هدى الطير، هداه لأخذ الحب وللطيران وللتحليق ولأخذ العش ولما يصنعه مما نراه ويعلمه كل رائي. وقل مثل ذلك عن أنواع الحيوان وعن أنواع الطير وعن كل ما خلق الله. من علم هؤلاء وهم لا يزالون صغارا لم يكد يخرجون من بطون أمهاتهم أو من البيضة، وإذا بهذا الفرخ يكسر البيضة من داخلها، وإذا به ينقر في الأرض يبحث على الحبة يلتقطها، وإذا بالصغير حيوانا كان أو إنسانا يأتي إلى ثدي أمه فيلتقمه ويرتضعه، وإذا بالحيوان يأتي إلى بين فخذي أمه كذلك يلتقم ثديها يلتقم ضرعها ويحتلبه. من الذي هدى الخلق لذلك؟ الله جل جلاله. فلو لم يكونوا يعلمون ذلك بالفطرة وبالهداية السابقة الإلهية لاحتاجوا إلى زمن طويل للتعليم، ولا يعلم صغير لم يكد يخرج لهذه الدنيا إلا منذ دقائق منذ ثوان. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، أخرج في الأرض المرعى، ما يرعاه الحيوان من أنواع النباتات وأنواع الحشيش وأنواع ما يعيش عليه، ما يعيش عليه ويرعاه ويتغذى به. هذا المرعى لو لم يكن لما عاشت الدواب ولا المواشي، وإذا لم تعيش لم يأكل الإنسان لحما ولم يشرب لبنا ولم يأكل سمنا، ولا يكاد يعيش إلا بالدون من الحياة. هذا إن خلق الله ذلك لما يعود بمنفعته عليه. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، أخرجه من الأرض بما أغاثه من أمطار، وصب عليه كذلك من هذه السحوب التي تسقي الأرض فتتشقق وتتصدع لتنال ذلك، فتنبت الحبة وينبت الفصيل ويعيش ذلك ليعيش عليه الحيوان راعيا ومتغذيا، ولولاه لما عاش ولا تغذى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أخرج المرعى في الأرض بالإنبات، بضياء القمر، بالشمس، بالمطر وما ينزله الله تعالى من سحب السماء، ثم هي بعد ذلك تصبح غثاء أحوى، غثاء شيئا مهينا شيئا مهملا، السيل إذا جاء سحبه معاه وقذف به يمنة ويسرى، غثاء أحوى يصبح أسود هشيما يابسا، تكاد تذروه الرياح أو هي تذروه، يكون في الأول حشيشا أخضر فتعيش به الدواب، ثم يصبح تبنا وكذلك تحتاجه الدواب. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هذا الذي يراه الإنسان العاقل والإنسان غير العاقل، والبدوي والحضري، والرجل والوليد، والرجل والمرأة، هذه أدلة عقلية لا ينكرها إلا من أنكر عقله وفقد وعيه. ولذلك الدعوة إلى الإيمان لا تحتاج إلى ما يسمونه العلوم التطبيقية، ولا إلى دراسة، ولا إلى شيخ، ولا إلى ملقن، فالعالم هو الملقن وما فيه. والله جل جلاله لفت أنظار خلقه، هذه السماء من رفعها، هذه الجبال من نصبها، هذه الأرض من بسطها، هذه المياه من فجرها، هؤلاء الخلق من سواهم وخلقهم، من قدر أعمالهم، هذه المراعي من أنبتها. هذا يراه العاقل وغير العاقل، الصغير والكبير، الأمي والمتعلم، ولا يحتاج لكثير كلام ولا لكثير فلسفة، وإنما هو التوفيق والهداية في من ينتبه لذلك للأدلة التي لا ينكرها إلا من فقد العقل وأصبح في عداد المجانين. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى بعد خروجه، وهو أخضر يافع، أخضر باقع، أخضر يانع، ثم حوله بعد ذلك إلى غثاء، إلى ما إذا جاء السيل صحبه معاه وقذف به يمنة ويسرا وأصبح أسودا أحوى أصبح هشيما تذروه الرياح. الجواب عن كل ذلك من الله الخالق، الله المسوي، الله المقدر، الله المنبت، الله جل جلاله الفاعل لكل ذلك، فجعله غثاء أحوى. وهذه اللفظة قد وردت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. الخطاب للمسلمين، الخطاب للمؤمنين. يوشك أيام أسرع إتيان الزمن، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لحبكم الدنيا وكراهيتكم للموت. أنذر الله أنذر رسول الله المؤمنين والمسلمين بأنهم يوشك لكراهيتهم للموت، لتركهم للجهاد، لنشر الجهل بينهم، لعدم تعلمهم وتعلم أولادهم، أن تأتي أمم الأرض فتتداعى، يدعو بعضها بعضا لهذه المائدة، مائدة المسلمين، ويأخذون في نشلها واغتصابها وافتراسها، هذا من هنا والآخر من هناك، إلى أن يلتقوا وتصبح الأمة الإسلامية جميعا وقد أكلت وافترست واغتصبت في عزها وفي سلطانها وفي مكانتها بين الأمم، بعد أن كانت الإمامة والحاكمة والمعلمة والموجهة، أصبحت عبيدا تتقاذفها الرياح حتى من أذل الخلق وألعن الخلق، اليهود إخوان القردة والخنازير. وهذا الحديث من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا ما أكثرها في حياته وبعد مماته، فيما بلغنا إياه وتعلمناه وقرأناه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما قال ذلك رسول الله قال له الأصحاب: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل نحن قليل حتى يطمع فينا هؤلاء ويلتفون حولنا ويكونون كالسوار حول المعصام؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ونحن نعد اليوم أكثر من مليار في الأرض، ولكن هذا المليار تلاعبت به بضع ملايين لا شأن لها ولا دين لها، قد لعنها الله كما لعن سابقها ولعن لاحقها، ولكن هؤلاء المسلمون لتركهم الجهاد وحرصهم على الدنيا ذلوا وضاعت الدنيا، ويكادون يفقدون كذلك الآخرة لحبكم الدنيا. يوشك أن نصبح غثاء كغثاء السيل. وهذا الشاهد غثاء، أي تلك الشجرات الأوراق اليابسة المتهشمة، ذلك التبن الذي عندما يجيء السيل يسوقه أمامه فيقذف يمنة ويسرى، لا يكاد يقف لشيء حتى للسيل، بل ولأقل مطرة نزلت. غثاك غثاء السيل. لماذا؟ لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. أي تركنا للجهاد وللقتال في سبيل الله ومهاجمة العدو في عقر داري وعدم السماح لدولة أو أمة أو أي فئة من فئات الكفار أن يجاوروا دولة الإسلام، وهم يملكون من القوة ويملكون من العتاد ما يمكن أن يكون قضاء على الدولة الإسلامية أو إضعافا لها في مستقبل الأيام. ومع دعوى الذل والهوان هذا الذي يجب أن نصنعه نحن، أخذ هؤلاء القاذورات هؤلاء الأوسار من اليهود والنصارى هم الذين يفعلون ذلك. إذا توهموا أن دولة إسلامية مجاورة قريبة أخذت تعد قوات تعد سلاحا تعد ما يمكن أن يقاتلوهم ويهاجموهم به، ابتدأوهم هم قبل أن يتموا سلاحهم وقوتهم فهاجموهم غدرا وهاجموهم خيانة ودمروا ذلك وأخربوا ذلك. ودول الكفر جميعا في ركاب هؤلاء الأرذال هؤلاء الأنذال. وصدق من قال الكفر ملة واحدة الأمر كذلك. فمن زعم صداقة عند يهودي أو نصراني أو مرتد أو منافق فكان كالقابض على الماء، كالذي يريد أن يعيش للهباء، يريد أن يعيش بالأوهام والخزعبلات التي لا واقع لها ولا حقيقة ولا وجود. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، جعل المرعى غثاء، جعله هشيما، جعله أوراقا قد يبست وتهشمت أسود بعد أن كان أخضر نتيجة ذلك، فجعله غثاء أحوى. يقول الله لنبينا عليه الصلاة والسلام سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى معنا عند قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ في تحريك لسانه وإعادة الآية مع نفسه قبل نهايتها، فنهاه الله عن ذلك وأمره بإرجاء ذلك بعد، بإرجائه إلى وقت وإلى زمن تكون قد وعيت ما يوحى به إليك. هذا منه، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك الوحي المنزل عليك من كتاب الله فلا تحرك لسانك به ولا تقرأه في نفسك قبل أن يقضى إليك وحيه. فلا تنسى، فلا تنسى آية ولا تنسى كلمة، فبمجرد نزول الوحي وسماعك لا الله تعالى يعطيك من القوة ومن القدرة بما تعي كل ما تسمع وبما لا تنسى. وهذا من معجزات القرآن، فهكذا كان عليه الصلاة والسلام، فالقرآن كان يتهجد به، كان يتلوه صباحا ومساء، كان يأم الناس به، فلا ينسى سورة ولا آية ولا كلمة. وهكذا بنزوله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام وقراءته لا وعدم نسيانه وأمر كتبة الوحي بأن يكتبوا ما يمليه عليهم فرفع صلى الله عليه وسلم ومات إلى الرفيق الأعلى، وإذا بالقرآن كان محفوظا في الصدور مكتوبا في الصفور. وهكذا ألهم الله عمر ليشير على أبي بكر رضي الله عنهما أن يجمع ما كتب من ذلك من مختلف الأصحاب وأن يضعه في مكان. وكانت تلك المقدمة لجمع القرآن وصيانته وحفظه من التبديل والتغيير، إلى أن جاء عثمان في خلافته فقال له من قال كما قال عمر لأبي بكر، وقد مات في معركة اليمامة في قتال الكذاب مسيلمة 72 قارئا 72 عالما جمعوا القرآن عن ظهر قلب وعلموا معانيه منطوقه ومفهومه وبلاغته ونحوه ولغته. فجاءت معركة فمات 72، فخاف عمر أن يموت العلماء الباقون وليسوا بالكثرة فيندثر القرآن، فألح على أبي بكر وهو ممتنع. ثم شرح الله صدر أبي بكر لما شرح إليه صدر عمر، فنفذ رغبة عمر وأمر بجمع ما كتب من الألواح ومن العظام ومن الثياب، إلى أن جاء عثمان. فجاء الجند والمجاهدون في معارك الشام والعراق وأرض فارس، فقالوا يا أمير المؤمنين أدرك القرآن. فأخذ التالون والقراء يختلفون، هذا يقرأ الآية بصيغة وهذا يقرأها بصيغة أخرى، ولم يكن ذلك تبديلا ولا تغييرا في القرآن، ولكن الذي حدث أخذ بعض الناس من الأصحاب والتابعين يكتبون القرآن الكريم، فكانوا أحيانا يأمرون الكتبة أن يفسروا كلمة أو آية فيكتبونها بين آي القرآن. بعد مضي وقت وليس بالكثير أخذ القراء لتلك المصاحف يقرؤون ذلك التفسير والبيان كأنه وحي وكأنه مع الآية في صلبها. وإذا بعثمان عرف الخطر فجمع وكان مجموعا من قبل، وأمر الناسخين برياسة الشاب الحافظ زيد بن ثابت، وكتب 5 مصاحف وأحرق الباقي وأزال تلك المصاحف التي كتبها أصحابها، وخلطوا بعض آياتها بكلمات بيانية بكلمات تفسيرية، ووزع تلك المصاحف على عواصم العالم الإسلامي إذ مكة والمدينة والبصرة والكوفة ودمشق. ومن أجل ذلك يقال عن هذا المصحف المصحف العثماني، ليس نسبة لبني عثمان كما يريد أن يقول من لا يفهم، نسبة لعثمان بن عفان، هو الذي جمع القرآن في مصاحف محدودة بألواح معلومة بسور وآيات، كما أنزله الله وجمع من صدور الحفاظ ومما كتب في الألواح وما إلى ذلك. ومرتد للمرتدي المسلمين يبكي في هذا العصر القريب ويقول عن عثمان لقد أضاع للناس تاريخا وأضاع حقائق، كم كنا نود أن نعلم تلك المصاحف فنرى ما الذي فيها. فهذا المرتد وقد هلك إلى جهنم وبئس المصير، وقالوا عنه مات متنصرا، وهو زوج نصرانية في الأصل. هذا كان يريد أن ينتشر بين الناس أن ينتشر هذه التفاسير التي مزجت بالآي ليقول تغير القرآن وتبدل، كما قال نفس الكافر عندما قرأ في التاريخ أن الأصنام التي كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل فاتحا إلى مكة وكانت 360 صنم موجودة على ظهر الكعبة وفي داخلها وفي خارجها وبين الصفا والمروة، فلما أمر بكسرها وإزالتها أمر بدفنها حوالي الكعبة، فهو اقترح على حكومة عصر في هذه الأرض المقدسة أن ينبشوا عن تلك الأصنام ويبرزوها ويجعلوها متاحف، وقال عنها إنها آثار عظيمة تسوى الملايين. وهكذا هذا الكافر أشار بالكفر على غيره ليبرزوا هذه الأصنام مما سمي بمنات، وسمي بمنات الثالثة الأخرى. وهكذا هؤلاء الكفراء يأبون إلا أن يكونوا كفارا في أنفسهم ودعاة للكفر لغيرهم الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما هو هذا الاستثناء؟ هل شاء الله ونسي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن؟ هل شاء الله ونسي صلى الله عليه وسلم بعض الآي أو بعض السور؟ إلا ما شاء الله نسخه، كما قال ربنا جل جلاله ما ننسخ من آية أو ننسها